أنا فرقعك مو للشوف، هاي عيوني للدمع. أنا فرقعك كلش لا يقع على قلبي الوجع، وجع وجع وجع. أنا فرقعك مو للشوف، هاي عيوني للدمع. أنا فرقعك كلش لا يقع على قلبي الوجع. أنا فرقعك قطع بي الضحك كلش فرد قطع. أنا فرقعك صافن واللي يحجي وياي ما سمعه. شقد احتاج لك، شقد اشتاق لك، شقد احتاج لك، شقد اشتاق لك. تريد انساك هم سامع قمر يتبرى من نجمه، تريد انساك يعني يصير واحد ينسى حضن امه، ينسى ينسى ينسى. تريد انساك هم سامع قمر يتبرى من نجمه، تريد انساك يعني يصير واحد ينسى حضن امه. تريد انساك وانا الحاسبك من رب لي نامه، تريد انساك هالشي خطي الاحمر وبد ما عبره. خلص حالي صايح ويلي، أفكر بيك طول الليل ما ناسيك لو لحظة، أفكر بيك أريدك وحدك بغيرك ولا أرضى. أفكر بيك طول الليل ما ناسيك لو لحظة، أفكر بيك أريدك وحدك بغيرك ولا أرضى. أفكر بيك حضنك دنيا ما حد يقدر يعوضه، أفكر بيك يدك باسمك أحس قلبي كل لحظة. نازل دمعي ترجع لي أدعي، أي نازل دمعي ترجع لي أدعي.